أي فيلم أو مسرحية أو مسلسل منتابعه بأدق تفاصيله منعيش بداخل أحداثه وكأنه كل شخص فينا هو البطل أو الممثل اللي عم يعيش نفس تجربته. جربتوا تفكروا ولو للحظة أنه حياتكم كما المسرحية أو الفيلم أو المسلسل وكل شخص فيكم هو البطل والكاتب والمنتج والمخرج، وبنفس الوقت ممكن يكون الساذج اللي عم يركز على الجانب المظلم بحياته. مستمعينا بحلقتنا الأولى لليوم من برنامجنا مفاتيح السعادة رح نكون معكم لتكونوا أنتوا التغيير اللي بتتمنوه بأنفسكم وبالآخرين. منخلق بدون ما نختار المكان ولا الزمان ولا الظروف، وبمواجهة أي موقف بيكون أمامنا خيارين لا ثالث لهما، نجاح أو فشل، خير أو شر، غنى أو فقر. يا ترى نحن اللي منقود حياتنا أم الحياة بتقودنا؟ وهل الحياة قدر أم حظ؟ هذا السؤال اللي وجهناه على صفحتنا على الفيسبوك ومنوجهه لكم بهاللحظة مستمعينا. وطبعا الآراء اختلفت، مين بيآمن بالحظ ومين بيآمن بالقدر ومين بيآمن بقدراته. وأولى الآراء كانت مع سعاد وحنان المتفائلين بالحظ وليس بأنفسهم، أما سعاد فأضافت وقالت أنه رغم قوتي وإرادتي عطول بحس الحياة عم تقودني بكل شيء، كل شيء بيمرق بحياتي إن كان حلو أو بشع بيرجع للحظ. حظي معك يا دنيا كدالي أما حسن فقال في أشياء نحن منقودها بهالحياة، ولكن هناك على الضفة الأخرى أشياء تجعل الحياة تقودنا. امبارح والنهاردة وبكرة وكل يوم، هي إيه الحياة؟ حبة أمل، حبة جنون. أيضا رأي ياسمين اللي قالت أنه نحن نصنع أقدارنا والحياة فيها اختبارات إلنا بيتوجب منا الوعي والمرونة تجاهها، وبالتالي هالشغلتين هنن يلي بيرفعوا قدرتنا على صنع الحياة. صديقتنا أم عزت برأيها أنه الحياة قدر وهي اللي بتقودنا للنجاح وللفشل، بس نحن اللي منعطي القوة لحالنا لنتخطى الصعب. أنا ما بنكر دور الحظ بحياتنا بس مو عطول. في رأي لعبق اللي قالت نحن مخيرون بمعظم أمور حياتنا، إذا مو بأغلبها وقادرين نمشي بالحياة مثل ما بدنا حسب الإرادة اللي منمتلكها وحسب تصميمنا وشجاعتنا، وما في شيء مستحيل، واللي بيريد يوصل بيوصل إلا بس نفقد اللي منحبهم، وبغيابهم هيدا الموضوع هو الأصعب. موضوع الموت هون منوقف عاجزين أمام هيك موضوع ومنكون مسيرين فيه، وكمان بهيك موضوع لازم نكون أقوياء، وبقصد هون قوة الإيمان على الرغم من أنه الموضوع صعب كتير. أما ميرفت فقالت: هناك بالتأكيد قدر، لكن إرادة الإنسان تغير كل شيء. وهنا سوف أستشهد بأبطال السجن المركزي في حلب، أبطال حاصرهم الإرهاب والجوع والمرض وفقدوا كل وسائل الاتصال بالعالم الآخر. لم يكن أمامهم غير الموت، لم يبقى معهم عتاد ولا سلاح، حتى السل والكوليرا بدأت تنتشر، لكن إرادتهم إرادة الحياة ردت هذا القضاء قضاء الموت والاستسلام. فما أريد قوله هناك قدر، لكن ثقافتنا عن الحياة إرادتنا توصلنا قدر الإمكان إلى بر الأمان. ربما لا نصل بالضبط لما نرغب، لكن داخليا نكون مقتنعين بما وصلنا له. حنحب بأيام حندوب في لياليها، ولو انجرحنا يا دنيا ما احنا حلفين نعديها. صديقنا علي شاركنا برأيه، قال: بالطبع ما في شيء بالمطلق، يعني مو كل أمورنا بتكون تحت سيطرتنا، ولا كل أمورنا الحظ هو يلي بيحكمها. في أمور بدها تعب واجتهاد وقرارات حاسمة، وفي أمور للأسف منرضخ لسيرورتها مكرهين. بيقول انه اكيد طبعا نحن اللي منقود حياتنا بخياراتنا بطريقة تفكيرنا، اما الحظ هو مبرر للناس اللي بتفشل، واللي بينجح بيظلم تعبه لما بينسبه للحظ. ربك لما يريد احلامنا حتتحقق، وكلامنا حيتصدق، والغايب حيعود. ربك لما يريد قلب العاصي يسلم، وعيوننا حتتكلم، ولا شيء يبقى بعيد. ربك لما يريد الصعب بيتهون، الحزن بيتلون، طول ما لقيت في الايد. ربك لما يريد. ومن الآراء الإيجابية رأي ميس اللي قالت: نحن بطريقة تفكيرنا ونظرتنا للأمور من زاوية إيجابية منقدر نشوف حتى الأمور السلبية بطريقة إيجابية بتجعلنا نتقبلها لنتعلم ونستفاد، وبالتالي الحياة مو قدر ومو حظ، نحن منقود حياتنا نحو النجاح لما مننظر للسقوط إنه وسيلة لنكون أقوى بوصولنا للي بدنا إياه. رأي فاطمة اللي قالت انه بعد ما منخلق كل شي بيصير بحياتنا خيارنا نحنا، طبعا بعد بلوغنا سن الرشد. بالاخر حتى في قلبك دوب ما تخبيش شوقك ولا حبك. كثير من الآراء اللي تواصلوا معنا على صفحتنا، ولكن رح نكتفي برأي رهف بالختام اللي قالت: نحنا يلي منقود حياتنا والقرار بإيدنا نحنا. بكرة ده لسه حكاية بعيدة، لسه في علم الغيب. ربك لما يريد، ربك لما يريد، ربك لما يريد، ربك لما يريد. مس مستمعينا، بعد ما سمعنا الآراء صار وقت نسمع رأي ضيفنا الأستاذ عيسى المحمد، مدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية وماستر بعلوم الطاقة. يسعد أوقاتك أستاذ عيسى. يسعد أوقاتك رابعة. اختلفت الآراء بين مين بيآمن بالحظ ومين بيآمن بالقدر ومين بيعتبر أنه نحن مخيرين أم مسيرين، والقصة صعبة ومانا سهلة أبدا، ما هيك؟ لابد أن أقدم الشكر والامتنان لجميع الآراء الواردة، فهذه الآراء كافة تشكل ذلك البستان الرائع والجميل الذي يعكس طبيعة المخيل البشرية. فمنذ أن وجد الإنسان على الأرض وهو في حالة دائمة من هذا السؤال الذي أرق الإنسان منذ آدم وحتى الآن، هل الإنسان مسير أم مخير؟ وأتت جميع الشرائع السماوية حتى تجيب عن هذا السؤال، الإنسان مسير أم مخير؟ فهذا الصراع هو حقيقة صراع ما بين الإرادة الإنسانية وما بين ما يسمى القدر. إن التسليم إلى القدر يبطل الحكم الإلهي، وكذلك الاستسلام إلى التفويض كذلك يبطل الحكم الإلهي. إذن لابد بالبداية أن ننظر إلى موضوع الخلق. إن إرادة الخلق في خلقه هي التي تحدد طبيعة هذه الإرادة في أن الإنسان مسير أم مخير. فالأشخاص الذين قالوا بالقدر كما ذكرت أبطلوا الحكم الإلهي. لو كان الإنسان مقدر عليه كل ذلك لكان هناك شيء من الظلم، وهذا حاش لله أن يكون في الذات الإله، وربك ليس بظلام للعبيد. وإن كان الأمر بالتفويض وبالتالي مبني على الحظ، كذلك الأمر لأفردنا إرادة الله سبحانه وتعالى من خلقه، ولكان هذا العالم عالم مبعثر. وفي الحقيقة والواقع أن عالمنا هذا عالم منظم جدا جدا، تضبطه مجموعة من القوانين تسمى القوانين الكونية، وهذه القوانين الكونية هي قوانين إلهية، تسمى إلهية لأنها حالة قصوى من التنظيم. ولذلك من خلال هذه المقارنة ما بين ما هو مقدر أم مخير أم مسير أم مفوض إليه، يمكن أن نرتجئ إلى ذلك القانون الذي يقول إن رغبت استطعت، وأن لله سبحانه وتعالى رجال إن أرادوا أراد، ولذلك كانت إرادة الله من إرادة أولئك الرجال. فهذا القول الذي تفضلت به إحدى الصبايا اللي شاركت عن موضوع أبطال سجن إدلب، سجن حلب، سجن إدلب، هؤلاء امتلكوا الإرادة الإلهية، فكانت إرادتهم الإلهية انتصارا على الإرادة الشيطانية. فلذلك أول اعتبار لتحقيق الإرادة هو الإيمان، فلذلك أن كنت على سوية عالية من الإيمان فأنت تملك الإرادة. فبداية الإرادة تنبع من الإيمان، وهذا الإيمان لا يتناقض مع القوانين الإلهية، لذلك ليس هناك من قدر هذا القدر يغير طبيعة الإنسان بحيث أن يصنع من خيره شرا، حاشا لله. لذلك حتى تصنع ذلك القدر الجميل يجب أن تبدأ وتكون مبادرا بفعل الخير. لذلك القانون يقول ازرع واصنع خير ولو في غير موقعه، هذا الخير الذي تصنعه سوف يعود إن عاجلا أم آجلا، لا يضيع الخير أينما زرع. تماما. لذلك أيضا ونحن على الساحل لدينا مثال جميل جدا جدا، عمول مليح وكب البحر، لأن طبيعة البحر لا تبتلع الأشياء إنما تعيد إنتاجها إلى الشاطئ، وبالتالي هذا الإخراج يكون إخراجا مضاعفا، يعني لذلك حسب ما نبذر، لذلك ما تزرع تحصد. وهذا من القوانين الهرموسية وهي من القوانين الإلهية أيضا. لذلك كما ذكر معظم المشاركين هذه الآراء رائعة وجميلة جدا جدا، وتنم عن ثقافة جميلة، وهذا يبشر لمستقبل سوريا عندما يكون لدينا أفراد وأخوة مستمعين يفكرون بهذه الطريقة وهذه الطرق معظمها إيجابي. إن التبس البعض في موضوع نسب الأشياء إلى القدر فقد يكون ذلك مرده إلى شيء من الاستياء أو الغضب أو عدم الرضا عن الذات. نحن الأهم ما نستسلم، وكان غايتنا من البرنامج أستاذ عيسى إرادتنا واحدة، إن كان أنا أو أنت، بأنه نوصل للناس نقول للناس أنه ما نيأس ونستسلم أمام أي ظرف بيصيبنا. واليوم نحن عم نمر بظروف صعبة، أكيد نحن حزينين مع الحزين، ولكن هذا لا يعني أنه نخلي الحزن ياخذنا مطرح ما بده. نحن نرجع الحزن ومنقلبه فرح، باعتبار برنامجنا مفاتيح السعادة وفي أبواب كتيرة للسعادة. وخلينا نكون سعيدين بهالحديث ونبدأ بموضوع أنه الإنسان خلق وهو مثل ما بنعرف بيتوق للسعادة. كيف منفسر هالشعور وشو حاجة الإنسان له؟ بشكل عام يمكن القول أنه السعادة مقصد وغاية لكل إنسان، وهي الشعور الداخلي بالرضا والقناعة عن الحياة والنفس. ممكن أذكر تعريف لأحد أهم العلماء النفسيين وهو ويليام جيمس عندما يقول عن السعادة أن السعادة هي الدافع السري الذي يحرك الإنسان ويقوده في الحياة. فالسعادة شيء يريده الجميع. لو سألنا أي إنسان شو مطلبك بالحياة، شو المغزى، شو الغاية من الحياة، فيجيب غايتي هي أن أكون سعيدا. لذلك هذه الرغبة الشديدة والشعور بالمزيد من السعادة بيدفعنا إلى التعلق بما يسمى بالنجاح. لذلك التعلق بالنجاح أو الشهرة أو الثروة أو المال أو أي من هذه الأشياء التي تسمى رغبات، هل هي قادرة على أن تصنع شخصا ناجحا سعيدا؟ بالطبع لا. لذلك نجد أن السعادة شيء آخر، بالرغم من أن هذه الأشياء المادية والكماليات الحياتية اليومية لها دور كبير جدا جدا بتحقيق السعادة، ولكن ليست هي الشرط الحقيقي لأن نكون سعداء. ولكن كتير منشوف اليوم أستاذ عيسى ومنسمع شخص بيقول أنه أنا بدي أنجح حتى أكون سعيد، أنا بدي حقق ثروة حتى أكون سعيد، أنا بدي أتزوج لأكون سعيد، فشو رأيك؟ هون بدنا هاد ما يطلق عليه السعادة المشروطة. السعادة المشروطة كالحب المشروط، وهذه السعادة ترتبط بالمستقبل، لذلك لا يمكن أن تتحقق، يجب أن تنبع السعادة من الآن. لذلك إذا لم أكن واعيا لما أملكه الآن من نجاحات، فلن أصنع مستقبلا زاهرا وأيضا سعيدا، لأن السعادة المستقبلية هي عبارة عن عملية تأجيل إلى سوف، وهذه سوف تخضع إلى عامل الزمن. وهنا يمكن أن أمر بشكل مباشر على موضوع تقنيات العقل والعقل الباطن. إن ما نعرفه اليوم عن العقل الواعي يرتبط مباشرة بالزمن الآن، ولكن ما يرتبط بالعقل الباطن فهو يرتبط أيضا بآلية الزمن، ولكن هذا الزمن لا يتطابق أبدا مع صورة الزمن المرتبط مع الواقع أو مع التفكير الواقعي. إذن من هنا نجد أن تأجيل أعمالنا أو أفكارنا أو مشاريعنا إلى المستقبل كي نحقق السعادة فهذا شكل من أشكال التسويف ويبعدنا عن السعادة بدل من أن يجسدها. ولكن عم بتقول أنه خلينا نبحث عن أسباب السعادة اللي نحن عايشين أو نبحث عن نجاحاتنا ونركز علينا عليا، بيكون شخص هلأ عم يسمعنا بيقول ما أنا كل حياتي تعاسي بتعاسية، ترى خلينا نقول لهذا الشخص اللي عم يسمعنا بتقدر تبدأ من الآن وتكون سعيد، حتى لو يعني بيكون في تجارب فشل متكررة، خليني أقول ممكن بسبب الظروف لأنه ظروف نحن عم نستسلم إلها، وخليني أقول بسبب مو ظروف، يعني خلينا نقول كمان مثل آراء البعض اللي عم يقولوا الحظ، يعني هذا اللي بيقول أنا من خلقتي محظوظ أو أنا من خلقتي تعيس. هون بحب نوه لموضوع جميل جدا جدا وهو دراسة علمية. خلينا نأخذ الموضوع من الجانب العلمي البحث ونذكر هاي التجربة العلمية اللي قامت فيها أحد الصحف الأمريكية وهي صحيفة التايم. درست عن يعني مقومات السعادة، درستها بشكل أكاديمي وجعلت لتلك الدراسة بيانات تحقيقية. من خلال تلك البيانات توصلوا إلى النتائج التالية. على اعتبار أنه رغم اختلاف مفهوم السعادة من شخص إلى آخر، إلا أن العلماء يرون أن السعادة تتعلق بمدى رضا الإنسان عن حياته ومدى شعوره الإيجابي بما يخص حياته اليومية. اللي بحب أذكره أكثر أنه 40% من مشاعر السعادة لدينا مرتبطة بأفكارنا وسلوكنا وأفعالنا، 40%. إنما هناك أيضا 50% من الإحساس والشعور بالسعادة تحدده عوامل جينية وبالتالي وراثية. تماما. يعني هلأ بشرت بقى السعيدين. لذلك هي عامل، أنا حبيت بس أتذكر العامل الخارجي. إذن هون حبيت أذكر أنه 50% من الإحساس بالسعادة تحدده عوامل جينية وراثية. أما هناك 10% فقط من الإحساس بالسعادة تحدده الظروف الخارجية، على العكس من المعتقد بأن الظروف تؤثر بشكل كبير في سعادة المرأة. إذن هناك فقط العامل الخارجي هو 10%. لذلك معظم الفاشلين ينظرون إلى السعادة مبنية على تلك 10%. وكل العمل من أجل تحقيق السعادة هو من أجل تحقيق ظروف خارجية. لذلك يجب من البداية التركيز على فهم آلية السعادة على أنها نابعة من الداخل وليست في الخارج. دائما الخارج انعكاس إذن وكذلك الداخل. الخارج هو انعكاس للداخل. لذلك كل ما يتعلق بالخارج هو مشروط، وكل ما هو مشروط كل هو ما هو مقيد بالزمن، وكل ما هو مقيد بالزمن له تسويف في المستقبل، وما هو بالمستقبل بعيد عن الآن. لذلك لن أكون سعيدا إن لم أكن أعي قوتي لما أملك الآن. باعتبارك عم بتقول إلى عم تركز على موضوع القوة اللي بملكها الآن، وهذا أمر كتير مهم أنه نقدر ننطلق من الآن. يعني اليوم أستاذ عيسى منلاحظ أنه منتعلق بالماضي بعدنا لليوم، أنه بمشاكلنا وبظروفنا ما عم نقدر نتحرر منه، وبنفس الوقت منقول أنه المجهول ما بنعرف شو مخبالنا. فلا، المهم أنا ركز على هذه اللحظة، كيف ممكن أنا أطور الإحساس والشعور بالسعادة؟ حتى أطور هذا الإحساس والشعور بالسعادة لابد أن أمارس مهارة السعادة. عندما أقول مهارة السعادة، إذن السعادة مهارة كما هي كافة المواهب الأخرى كالرقص والموسيقى والغناء والرياضة والعضلات. كذلك هي القدرات الدماغية، الدماغ أيضا يعمل كما تعمل العضلات. إذن هناك الممارسة، الممارسة سعادة عادي. تماما، رائعة جدا جدا أنه نجعل من السعادة عادي. تماما. إذن السعادة مهارة وموهبة كما المواهب الأخرى للإنسان، يمكن أن نطورها من خلال الممارسة المستمرة. نتذكر دائما أنت تملك عقلاً إذ أنت مسؤول عن أفعالك. نحن بنعرف أنه اليوم شخص بما أنه بيملك عقل أي واعي ميز عن باقي المخلوقات تماماً. الأخرى نحن عم نتحدث عن الإنسان. نعم. وهذا الإنسان هو عاقل، وعلى اعتبار أنه عاقل فهو يملك عقلاً، لأنه ثلاث يرفع عنه الحد، الصغير حتى يكبر، والنايم حتى يفيق، والمجنون حتى يعود له عقله. فكل إنسان عاقل لديه القدرة على التحكم بكيفية ممارسة حياته. فالسعادة ليست بالحصول على كل الأموال التي يمكن أن نرغب فيها، ولا بالحصول على أعلى الشهادات بالرغم من أهمية ذلك، وليس أيضا برفض رؤية الجانب السيء في هذا العالم، وليست بالشعور بالرضا طوال الوقت. أيضا هذا الشخص اللي عنده هذا الشعور بالرضا بشكل دائم، هذا شخص لا يتعلم من تجاربه، ولذلك لا يستطيع أن يطور نفسه. لذلك الإحساس بالسعادة هو عبارة عن حركة لولبية دائرية صاعدة، نتعلم من كل تجربة كيف نصعد من نجاح إلى نجاح. وإن كان هناك فشل، فهذا الهبوط هو الذي يعطي الاندفاع الأولي من أجل ذلك الصعود إلى القمة. حلو كتير الكلام، إن شاء الله يكونوا هيك تحمسوا معنا المستمعين. مثل ما بنعرف اليوم الدراسات عم تتطور أستاذ عيسى، بيقولوا أنه للضحك علاقة بالصحة الجيدة، وللسعادة أيضا علاقة بالصحة الجيدة. نعم. شو علاقة الشعور والإحساس بالسعادة ودوره بالحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية؟ بكل بساطة، لننظر إلى أي مكان ينتبسق فيه الطاقة الإيجابية فهناك أشخاص ناجحون، ولا يمكن لأولئك الأشخاص الناجحون إلا أن يكونوا أشخاصا سعداء. فالسعادة هي النجاح، لأن النجاح هو عبارة عن تجسيد للإنجاز. فالسعادة هي إنجاز. الأشخاص الذين لا ينجزون لا يستطيعوا أن يتعرفوا على حقيقة السعادة. فلو نظرنا إلى السعادة من الناحية الجسدية النفسية، لا وجدنا إن مجرد السعادة يعني صحة قلبية. إذا الصحة القلبية بنشوف إن الأشخاص السعداء لا يعانوا من أمراض قلبية ولا من تغير نظم القلب وإلى ما هنالك، لأن مشاكل القلب ترتبط مع القلق والخوف والتوتر والفقدان والحرمان. أما الأشخاص السعداء فيشعرون بالاكتمال، وهذا الاكتمال يجعلهم يشعرون بحالة من الهدوء والسكينة والاطمئنان، وهذا الاطمئنان يتوجه الإيمان. لذلك نجد أن الأشخاص السعداء هن أكثر امتلاكا للصحة والعافية، واحد من الناحية القلبية، اثنين أيضا من الناحية النفسية. كذلك نجد أن الأشخاص السعداء يمتلكون راحة ذهنية، وبالتالي هم قادرون أكثر على الإنجاز والإبداع. فإن لم يكن هناك سعادة لن يكون هناك إبداعا، لأن الإبداع هو شكل من أشكال التواصل مع العقل الباطن، والعقل الباطن لا يستطيع أن يعطي ذلك الإنجاز إن لم تكن سعيدا أي مسترخيا، وبالتالي الاسترخاء هو شكل من أشكال وأنماط السعادة. كذلك نجد على أن الأشخاص الذين يمتلكون السعادة يمتلكون جهاز مناعي أقوى، وهذا ما نجده أيضا عند الأشخاص الأقوياء والذين يمتلكون قوة ذاتية في مجابهة الأمراض. فكن سعيدا أي كن ذو قوة ذاتية وجهاز مناعي أفضل وأروع، وهنا لن تتعرض إلى الأمراض. لذلك نقول إن مجمل وأعلى مستوى من السعادة في أن تكون في حالة من الحب، وعندما تكون في حالة من الحب سوف يتمدد حقلك الطاقي، وسوف تكون قادرا على دفع جميع تلك الأمراض، وينعكس ذلك بريقا في عينيك لتكون رائعا وجميلا من الداخل، وينعكس ذلك على عالمك الخارج. نعتبر دعوة إلى الحب إذن حتى نحقق السعادة. تماما. بس هون ما بتكون مشروطة أنه أنا لازم أحب حتى أكون سعيد. لا رجعنا للقصة، يعني الحالة السمو إلى الحب هو حالة إنسانية. لذلك الحب لا يعني رجل وامرأة، الحب يعني أن تكون إنسانا، أي أن تبدأ بحب ذاتك، حب الذات، ومن ثم ينطلق هذا الحب. الحب هو حالة من الانتظام، فعندما تكون منتظمة من الداخل سوف ينتظم الكون من حولك، وهنا يبدأ تطبيق قانون ما يسمى بقانون الجذب، أي جذب المثيل. فعندما تكون في حالة الانتظام فإن ذلك الانتظام سوف ينعكس إيجابيا على ذاتك، وهذا ما يسمى سعادة. تابعين معكم مستمعينا بالحديث عن السعادة ببرنامجنا مفاتيح السعادة. أستاذ عيسى، بنرجع لموضوع السعادة ونحكي عن أمر مهم، كيف بدنا نعزز هالإحساس والشعور بالسعادة؟ خلينا نقول أنه خطوات نعلمها هلأ لكل شخص أو نوجهه كيف يتصرف حتى يكون سعيد. ممتاز. يمكن أن نعزز بصراحة الشعور بالسعادة بداية، وهذا أيضا ما يرتبط بإحساس والشعور بالسعادة، هو العلاقات الاجتماعية. لذلك الأشخاص اللي حابين يعززوا إحساس السعادة لديهم يجب أن ينطلقوا إلى إقامة العلاقات الاجتماعية، بمعنى آخر وهو القدرة على التواصل. لذلك الشخص القادر على التواصل مع الآخرين هو الأكثر قدرة على بناء ما يسمى بالسعادة. كذلك مساعدة الآخرين والشعور بالامتنان لما نملك وما نحن عليه الآن، إضافة خبرات جديدة يجعلنا أكثر سعادة وأكثر امتنانا وأكثر أملا، ويحد من مستوى الضغط والشعور بالذنب والاكتئاب، ويعزز المناطق الدماغية المرتبطة بالسعادة. كل ما أنجزنا عمل رائع شعرنا بالسعادة سوف يتم إفراز هرمون، هذا الهرمون يسمى هرمون السعادة، ويصبح لدى الدماغ عادة التي هي إنجاز المزيد من الهرمونات وبالتالي تحقيق المزيد من السعادة. كذلك إن تنوع الحياة يجعلنا نشعر بسعادة أكبر، كما أن أدراكنا لتحديات الحياة يساعدنا على تشكيل الهوية. لذلك الشخص الذي ليس لديه هوية ليس لديه وعي بالذات، وإن لم تعي ذاتك لن تستطيع أن تحقق مجمل إشكالات السعادة، سوف تنجذب إليها صور سلبية ومشاعر بالاستياء. لذلك يبدأ الشعور بتحقيق السعادة يبدأ من الذات. فعندما تتعرف على ذاتك وتتضح هويتك وتحقق أهدافك، عند ذلك ترتسم الصورة الأساسية لتحقيق السعادة. إذن عندما نصبح أكثر تفاؤلا بشأن المستقبل، يجب أن تكون نظرتنا للمستقبل نظرة تفاؤلية. كذلك الأكثر سعادة هم من لديهم مزاج ثابت وليس لديهم سلوك اجتماعي، لذلك من المهم جدا أن يكون الإنسان اجتماعيا كما ذكرت ولديه العديد من الأصدقاء. كذلك الأشخاص من كافة الأعمار يبدون سعادة أكبر بعد أن يصبح لحياتهم معنى أكبر، أي أن يكون لحياتك أهداف تنجزها، فالسعادة هي الإنجاز. إذن عندما تحقق أهدافك وتنجز هذه الأهداف تتحول هذه الأهداف إلى صور حقيقية، هذه الصور الحقيقية تغذي مجالاتنا الذاتية وبالتالي تدعم إحساسنا بهذا الشعور الجميل والرائع بالسعادة. حلو كتير الحديث عن هرمون السعادة اليوم، إذا سمعنا فيه بوصفة موجودة بالصيدلية أو حتى بسوق أجنبي رح نستعجل ونقترض سلفي حتى نشتري هذا الهرمون، وعلما أنه نحن بننتجه بداخلنا. تمام. هيك؟ هلأ بشكل عام بحب نوه أنه في كتير من الأدوية التي تنتج في الخارج، ولكن لجميع تلك الأدوية آثار سلبية باستثناء تلك الأدوية حتى ما بين قوس الهرمونات التي تنتج داخليا. الكورتيزون الذي ينتجه الجسم من أهم الأشياء الإيجابية لصحة الإنسان، والكورتيزون الذي نأخذه من الخارج بالرغم من فوائده ولكن له المزيد من الآثار السلبية. لذلك فلننتج السعادة من الداخل ولا نجلبها من الخارج. بلاش مجانا. إذن مثل ما في عوامل تساهم بتعزيز الإحساس والشعور بالسعادة، أيضا في عوامل تساهم في القضاء على السعادة؟ تماما. من أهم العوامل التي تساعد على القضاء على السعادة هو مقارنة الذات بالآخرين، فإن مجرد مقارنة الإنسان لنفسه مع الآخرين فإن ذلك يولد الإحساس والشعور بالغيرة، ويولد الإحساس أيضا بالحسد، وهذا الحسد والغيرة هو عبارة عن منبع للطاقات السلبية، وهذه الطاقات السلبية سوف تنتظم مع حركة الكون، وثم تقوم آليات الجذب بجذب كل ما هو سلبي إلى حياتنا، وبالتالي نصبح أشخاص سلبيين ونفقد الحقيقة المعنى الجوهري للسعادة. كذلك الافتقار إلى الصداقات الوثيقة، وقت الإنسان بيكون كتير منزوي باتجاه الداخل وما عنده أي صداقات أو تواصل مع الآخرين، كذلك يؤدي إلى فقدان السعادة. كذلك التمسك بحالة الاستياء، في كتير من الأشخاص عاشوا التجربة وتعلموا على أن يكونوا دائما في حالة استياء غير قادرين على أن يروا أي مظهر إيجابي في حياتهم اليومية، سواء على مستوى الذات أو على مستوى المجتمع، فهم أشخاص دائما ناقمين، يعيشوا النقمة من الداخل ومن الخارج، وهؤلاء الأشخاص غير قادرين على أن يتعرفوا على حقيقة وشعور السعادة. حلو كتير. نركز على فكرة أساسية أستاذ عيسى إذا بتوافقني الرأي، أنه نقول عدم المقارنة بغيرة وحسد، إنما المقارنة من أجل التحفيز. هناك فرق بين النمزجة والمقارنة، أن أقارن من أجل أن نمزج الشخصية الأخرى فهذا مسلك إيجابي وقام عليه علم البرمجة اللغة العصبية، علم النمزجة، أنك تشوف الأشخاص الناجحين وتقلدهم وتكون نموذج لهم، وهذا شيء إيجابي جدا جدا. إنما المقارنة السلبية وهي النظر إلى الآخرين وأنت تعتقد أنك غير قادر على أن تكون مثلهم. لذلك هناك قاعدة تقول ما هو ممكن لغيري ممكن لي، وهذا النموذج الإيجابي الذي يجب أن نتمسك به. أكيد بحلقتنا الأولى لليوم اللي خلص فيها الوقت منقول حبينا نشارك المستمعين أو نعطيهم مفاتيح للتغيير والسعادة من أجل أنفسهم بالأول، وبالتالي ينعكس هالأمر على الآخرين. بدي أتشكرك الأستاذ عيسى المحمد، مدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية وماستر بعلوم الطاقة. شكرا كثير لك. أيضا مستمعنا اللي عم تتابعنا بهاللحظة، اسأل نفسك شو ظروفك، كيف شكل حياتك، هل أنت شخص إيجابي بتركز على الإيجابيات وبتفكر بالحلول، أم شخص سلبي بتركز على العيوب وبتفكر بالمشاكل؟ أي الأشخاص أنت؟ وتذكر أنت اللي بتملك الوقت مو الوقت اللي بيملكك، والمرء نتاج أفكاره، فانتبه للبذور اللي بتزرعها ببستان عقلك المعمل الحقيقي. لا تتردد أبدا وابدأ الآن، غير أفكارك وقناعاتك لتتغير حياتك. فلا يغير الله ما في قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مع كل المحبة منودعكم مستمعينا ومنشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس أنا رابعة يوسف، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، عالصوت ميس سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللادية. إلى اللقاء.